اعتقد السالفة صدفة، اشوفك كل مرة وتنصدم عيني. انا قلبي وارفة يلي ما تعرفة، اذا حب شي لي عندي وهديني. انا ما اعتقد السالفة صدفة، اشوفك كل مرة وتنصدم عيني. انا قلبي وارفة يلي ما تعرفة، اذا حب شي لي عنده يوديني. تجنني وتعنيني، أبي منك تشوف الهلقة صرفة، ترى الصدفة بلا موعد تأذيني. عيونك عن عيون الناس مختلفة، تحيرني تجنني في الهلقة صرفة، ترى الصدفة بلا موعد تأذي. قلبي من أسبابك لقى حتفها، على حبك يأمني ويوصيني. يا أحلى شي في دنياي يا تحفها، أحبك يلي مو راضي تحس فيني. أنا قلبي من أسبابك لقى حتفها، على حبك يأمني ويوصيني. يا أحلى شي في دنياي يا تحفة، أحبك يلي مو راضي تحس فيني. عيوني كل ما ألقاك من خطفة، وأحس الكون كله بينك وبيني. أحبك مثل عازف أنتظر عزفة، يسلطني ويضربني ويغنيني. عيوني كل ما ألقاك من خطفة، وأحس الكون كله بينك وبيني. أحبك مثل عازف أنتظر عزفة، يسلطني ويطلبني.